بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب نور الله تقول علمه لعلمه شديد القوة علمه وعلمها علمها علي الله علمهما محمد علمهم سعيد علمهن ابراهيم بس هذا المتصل المفعول به اذا كان ضمير متصل ويجي كله يقول هذا كله في محل ايه نصب يعني لما تيجي تعربه تقول في محل نصب النور اللي هي عند علمني تبقى نقول نون الوقايه اللي مش فاكر يكتب ويبقى عارف. طيب مثال المفعول به اذا كان ضميرا منفصلا عشان هيترتب عليه حاجات. مثال المفعول به اذا كان ضميرا منفصلا برضه هتبقى منطقيه في ودانه دماغه ما ننساهاش. هذا المتكلم تقول إيايا قصدت بهذا الكلام إيايا قصدت. فلما تقول إيايا تقول مفعول به مقدم في محل نصب. طب إيايا قصدت إيانا قصدت هي نفسها إيايا قصدت. طيب ننتقل للمتكلم اللي قلت المتكلم قبل المخاطب تقول إياك أعني إياك أعني إياك أقصد يعني إياك أعني يدخل فيها بقى إياكما إياكم إياكنا هي هي. هل بقى إيه بعد كده الغائب تقول إياه إياه لا إياه طلبت إياه طلبت إياها طلبت أو أحببت إياهما زرت. تقول إياهم علمت تقول إياهن أحببت أو أكرمت أو عظمت أو بس دي كلها لا تخرج عن جميع الضمائر المتصلة والضمائر المنفصلة إذا وقعت مفعولة به. بعد كده خد مسألة ثانية عرفنا ان اذا كان ظاهر او ضمير. ايوه المسألة الثانية اللي بعد كده ايوه سيدي دي تكاد تكون حافظينها. ها تقول مثال نصبه بالفتح ينصب بالفتحة ارفد ينصب بالفتحة عشان نحفظها من التكرار نحفظها واحد ولا في المستثمر الا ولا في الملازم ولا في التمييز خلاص اتحفظت. ينصب بالفتحة اذا كان مفردا او جمع تكسير اذا كان مفردا او جمع تكسير جمع تكسير. ورست الشجرة ورست الشجرة وقطفت الازهار ادي المفرد ودي جمع تكسير. وينصب بالياء كل منصوب كده بس انا قصدت عشان يحتمل بالياء اذا كان متنا او جمع مذكرا سالما المثال بقى اكلت رغيفين اكلت رغيفين حيلت رغيفين والنون تحتها كسر حييت الزائرين والنون عليها كسر. تقول وينصب بالالف برضو ما ننساش انت اذا كان ايه من الاسماء الخمسه حي الناس اباك حي الناس اباك. طيب وبرضو هنقول ينصب بالكسر اذا كان جمع مؤنث سالما زي اخترت المسلم، اخترنا المسلمات، اخترنا لزواجنا المسلمات الكريمات. طب خلاص انتهينا ان تقول خد رقم. الاصل في المفعول به ان يتاخر، الاصل ليه؟ لان الوقع عليه الفعل. الاصل في المفعول به ان يتاخر عن الفعل والفاعل. وقد يتقدم على الفعل وجوبا، على الفعل ما وجوبا. هنقول منهم حالتين، ألف إذا كان ضميرا منفصلا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد اذا كان له الصدارة زكى اسماء الاستفهام مثل ايه؟ من زرت، من زرت وتشكل. يبقى ده يمكن انه ايه؟ انه ان احنا ايه نقول زرت من خطأ. طيب ساعات يغلطوا في الجواب، من يعاتب من يعني تلاعب في الالفاظ بتعبير خطا يعني، طيب بعد كده بقى نعم لا يعني من طيب تقول ويتقدم على الفاعل، ويتقدم على الفاعل وجوبا إذا كان الفاعل فيه ضمير يعود على المفعول مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه. أكرم علي ابنه، أكرم علي ابنه. يبقى في الحال الزيدي يبقى المفعول به يتقدم على الفاعل تحتيما. طيب ومن أمثلة وقد يتقدم جوازا، جوازا مثل ايه؟ مثل أكل الرغيف علي، أكل الرغيف علي، قطع الغصن محمد. يصح التقديم والتأخير يعني ده جايز مش حاجة. تقول الغصن قطع محمد مثلا، الزهرة قطف علي، يصح التقدم هنا عند النحويين جايز. افتكر في الشرح ما فيش حاجة تانية مش كده؟ بص بقى فاضل بقى ان المفعول دي قد يكون اكثر من واحد. يعني اشرح لكم، يعني الشيخ هو الاول ان الفعل هنا المفعول دي لما ينصر احنا عندنا حاجه اسمها العامل. انا لما قلت ان الحق واضح وكان اصلها الحق واضح، الحق ايه اللي نصبها؟ ايه العامل؟ ان. يبقى ان تعتبر عامل، عندنا عوامل. طب ايه العامل اللي رفع الفاعل ونصب المفعول؟ الفاعل. فالفعل عامل قوي، لما يقول غرس الفلاح الشجرة، غرس الان بمهمتين، عامل ان بعملين، الاول اللي رفع الفاعل ونصب المفعول به. اذا ينصب المفعول به هو ايه؟ الفعل. الفعل ده الفعل نوعين، هناك افعال ليس لها مفعول به اصلا، ليس لها مفعول زي نزل الركاب من الكتاب، او نزل ده لا يمكن لكل مفعول به. العرب نفعته فعل وفاعل بس، لا ينصب مفعولا به، لما سميه فعل ايه؟ لازم. فاللازم هو اللي سمعنا من العرب ان هو لا ينصب مفعولا به. طيب انما غرس الفلاح الشجرة ده اسم متعد، يعني نصب المفعول به. اذا بيخلينا عارفينها متعد ولازم نبقى منها. فالمتعدي هو الذي ينصب المفعول في كثير قوي المبكرين الاسلاميين عشان ما لقيتش العلوم دي ويجي يقرا في الكتب يلاقي الحاجات دي يتعثر فيه. يعني انا عرفت من كلمه يعني يبقى حفظ المتعدي يعني ايه ولازم يعني خلاص شيء منتهي منه زي جدول الضرب. فالمتعدي هو الذي ينصب المفعول به واللازم هو الذي لا ينصب المفعول به. سيد الله المتعدي بقى المتعدي إما أن ينصب مفعولا واحدا وإما أن ينصب مفعولين اثنين. لينصب مفعولا واحدا لبنى عليا حجرة أو نصب مفعولا واحدا. هناك أفعال تنصب مفعولين هي بعض. فلما أقول أعطيت أو فعل فعلا أعطيت المحتاج مالا، يبقى المحتاج مفعول أول والمال مفعول ثاني لأن الإعطاء وقع على الاثنين. يبقى إذا أعطى نصب مفعولين كسوت الفقيرة ثلبا، يعني كسوت فعلا وفاعل الفقيرة مفعول أول وثوبا مفعول ثاني يبقى فعل نصب مفعول. اللي ينصب مفعولين بقى ده اللي ينصب مفعولين ده عايزين نعرفه المفعولين دول كان اصلهم ايه، يعني قبل ما يدخل فعل عن الفاعل. في بعض الاحيان انا لم في بعض الاحيان كان اصلهم مبتدا وخبر قبل ما يدخل فعل، زي مثلا انا لما اقول علي طبيب عليه المبتدا وطبيب الخبر. فلما اشوف واحد لابس مرياله بيضا زيه اقول حسبت عليا طبيبا، او يبقى اسمها عليه المبتدا وطبيب الخبر. فلما دخلت حسبته نصب الاثنين علي وطبيب، اذا هو نصب مفعولين كان اصلهم مبتدا وخبر قبل ما تدخل عليهم حسب كانوا ايه مبتدا وخبر مرفوع اليه، فلما دخل الفاء نصب الاثنين. فيه افعال من هذا النوع محصوره ومحدوده ومحفوظه بنقول بعضها. في نوع ثاني ينصب مفعولين لكن ليس اصلهما مبتدا وخبر، زي كسى كسوت عليا ثوبا. طب شيل كسوته ما يصحش تقول عليا ثوبا، يبقى اذا عليا ثوبا ما يصحش يكون مبتدا وخبر. وكان ينصب مفعولين نوعين، نوع ينصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، ونوع ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. ادي نكون عارفين. طيب اللي ينصب مفعولين اصلهم مبتدا والخبر محصور محصورين، انما اللي ينصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا والخبر ليس محصورا ولا حد له. بقياس انك لما تجيب مبتدا وخبر لما تجيب المفعولين ما ينفعوش يكون مبتدا وخبر. لان لما نقول اعطيت الفقيره كرشا لو قلت الفقيره كرشا تبقى الجمله غير سليمه، لان لو يخبر عن الفقيره عاده يعني. طيب اللي ينصب مفعولين اصلهم مبتدا والخبر، الاول علم وراى ووجد والف ودرى. ازاي تقول علمت الله حليما، علمت الله حليما، وجدت يجد الله غفورا، وجدت الله غفورا. رأيت الله كريما، أبي. طب لما نقول إيه وجدت الله حليما، لأني عصيت ولم يعاينني بالعقوبة، وجدت الله حليما، وجدت فعل فعل المفعولين لما نخليهم كده وخبر نقول الله حليما، يبقى اصلهم كده وخبر. عرفتم الافعال دي بقى؟ الافعال دي تفيد اليقين. تفيد ايه؟ اليقين. يبقى ثلاث انواع، نوع يفيد اليقين، ونوع يفيد غلبة الظن، ونوع يفيد التحليل. التلاته دي هذا اللي يفيد اليقين، زي علم وجد راى انفى ودرى وتعلم. الافعال دي اسمها افعال يقين. افعال ايه؟ تفيد اليقين. انت في الاول علم، قل علمت الله حليما، يعني ايقنت. يبقى علم يوجد معنى ايه؟ تيقن. علم بمعنى تيقن، بس ما تقولش بمعنى عرفه. علم غير عرفه. طب هات وجد. وجد دي اذا كان انت تقصد بوجد تيقن تنصب مفعوليه، زي ثم يستغفر الله يجد الله، يعني يعتقد يجد الله غفورا رحيما. انما افرض ان انت قلت ايه خارج من المسجد فوجدت حافظة مفيد، وفي دلت ما وجدت ساعة مش بتاعتنا دي، بتنصب مفعول واحد بس. وجد بمعنى عثر على الشيء، دي تنصب مفعول واحد. او وجد بمعنى حقد، وجدت عليك يعني انا زعلان منك، فلان وجد علي يعني زعلان مني غضبان، وجد بمعنى غضبة. دي حتى يبقى لازم زي وجد ووجد، اظن ان فلان قد وجد علي يعني حزن مني. طيب رأى دي هنعرف ان لها ارفع معاني. في رأى اللي هي بالعين، رأى بالعين زي رأيت الشمس، هذه ينصب مفعول واحد. فمما طالعة بتبقى حال، ما تنساش ان رأى البصرية تنصب مفعول واحد، رأيت الشمس ويبقى طالعة حال. طيب نمرة اثنين، رأى اللي هي رؤية منامية، الرؤية اني ارى في المنام اني اتبعك، دي ممكن تنصب مفعولين. رأيت في المنام برضه، رأيت في المنام عليا قائدا. طيب التالتة رأى من الرأي، زي رأى ابو حنيفة حل كذا او حرمة كذا، تنصب مفعول واحد. في رأى اللي هي بمعنى اليقين، ايدي اللي تنصب مفعول، فان رأى عندنا ثلاثة، في رأى البصرية رؤية العين تنصب مفعول واحد، في رأى المنامية زي اني ارى في المنام اني اذبحك، في رأى اللي هي بمعنى الرأي، ماذا ترى؟ يبقى رأيت رأى ابو حنيفة تحل كذا. ثم الآن بقى اللي معانا اللي بمعنى اليقين، رأيت الله حليما، رأيت الله حليما خلاص. طيب ألفا، ألفا ألفا بمعنى زي وجد ثمن، ألفا بمعنى وجد معناهم واحد، ودرى بمعنى علم، وتعلم ممكن تنصب مفعولين برضه. هذه الافعال اليقين. طب هل بقى الظن اللي هو يعني قريب من اليقين، حسب وظن وخال، حسب وظن وخال وزعل، الاربعة دول من ضمن الافعال اللي تنصب مفعولين اصلهم كده وخبر، بس غلب الظن زي حسبت حسبت عليا طبيبا، حسبت عليا مهندسا. وحسب هنا غير حسب، يعني هنعرف ان حسب يحسب. عندك قاعدة حسب، اذا كسرت السين في حسب تفتحها في المضارع تقول يحسب. يحسب الانسان الا نجمع عظامه، بل يعني بل اكثر يعني حسب يحسب. ودين بمعنى لتنصب مفعوله، انما حسب المال عده، حسب المال عده، دي تنصب ايه مفعول واحد. ظن، ظن دي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. اهو ظننت القمر مصباحا مثلا، يبقى وظن ساعات بتبقى بمعنى اليقين. القرآن ساعات استعمل بمعنى اليقين زي اني ظننت اني ملاك حسابي. بعد كده بقى حسب وظن وزعم زينا كمان. النوع الثالث اللي بمعنى التحويل زي جعل لي، جعلت الدقيقة خبزا، اذا كانت تفيد التحويل ينصب مفعولين. طيب جعلت الدقيقة خبزا، انما جعل بمعنى خلق تنصب مفعول واحد بس. شوف الفرق، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات يعني خلقها والنور. ادي اللي انا قلت ده كله اللي بتنصب مفعولين اصلهم مبتدا وخبر. النوع الثاني بقى تنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر، ودي لا حصر لها ويذكرون لها في المدارس على سبيل المثال اعطى ومنح ومنع وكسى والبس يأمس بس. فالبدا حمل لها الكبار دلوقتي يقولوا ايه ان شاء الله ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، وينصب فيه ينصب ثلاث متاعي بس ينصب منها دلوقتي يعني شوي شوي أحسن. ينقسم الفعل إلى متعد ولازم، فاللازم هو الذي ينصب مفعولا واحدا مثل نزل الركاب ووقفت السيارة أمام الباب. ما تنساش ان كلمة وقف ساعات يبقى لازم ساعات يبقى متعدد. فإذا قلت وقفت السيارة أمام الباب يبقى لازم، إنما لو قلت وقف الغني أمواله أو ده نصب مفعولين أهو من الوقف. فإذا كانت وقفة من الوقوف نعم لا لا اللازم لا ينصب. انت كتبت قلت ايه اللازم ايه؟ ها؟ الفعل ينقسم الى اسمين لازم ومتعدي. اللازم لا ينصب مفعولا اصلا، من كتبت بس اللازم لا ينصب مفعولا اصلا مثل وقفت السيارة نزل الركاب. المتعدي هو الذي ينصب المفعول. حتى كلمة تعدى، تعدى وصل إلى المفعول، والثاني لازم لزم يعني كان لازم قاصر يعني، حتى يسموه قاصر كمان. فالمتعدي ينصب المتعود أولى، والمتعدي نوعان، نوع ينصب مفعولا واحدا مثل قطف علي الزهرة، ونوع النوع الثاني ينصب مفعولين، ينصب مفعولين انزل الله من السماء ماء، انزل ماء ينصب مفعولا واحدا، والنوع الثاني ينصب ايه مفعولين كسوت الفقير حله. فتقول ترجع تقول بقى الذي ينصب والذي ينصب مفعولين نوعان، نوع ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ونوع ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. هذا من لولا الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. نوع يدل على اليقين مثل علم وجد رأى درى. ونوع يدل على الظن ما أفعال الظن مثل ظن حسب زعم. ونوعا اللي هو الثالث يدل على التحويل مثل جعل وسيارة مثل جعل وسيارة. من أول السطر بيقول النوع الثاني ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر وهو كثير ولا حصر له مثل كسى البسى أعطى منع منح. كل ده ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر بس. تجيب بعد كده تقول ايه برضو رقم خد رقم تقول ان رأى التي تنصب مفعولين تقول بقى رأى لها اربعة استعمالات رأى لها اربعة معان او اربعة استعمالات. يعني خد كده رأى بمعنى ابصر بالعين رأيت القمر وهذه تنصب مفعولا واحدا فإذا قلت رأيت الشمس طالعة أعرف طالعة حال تقولش مفعول ثاني وتستعمل بمعنى الرؤية المنامية تستعمل بمعنى الرؤية المنامية كما في القرآن اني ارى في المنام اني اذبحك برؤية منامية ما ايش هي المقصود عندنا دلوقتي وتستعمل بمعنى الرأي كقولهم رأى ابو حنيفة حل كذا رأى ابو حنيفة حل كذا قلنا الاستعمال الرابع وهو المقصود هنا بمعنى اليقين مثال رأيت الله حليما قلنا كمان وجد تقول رقم وجد التي تنصب مفعولين بمعنى اليقين في القرآن يجد الله غفورا جرحونا لي مش مفعول بنعم وجدت الله حليما. اما وجد بمعنى عثر على الشيء كقولك خرجت من المسجد مثلا فوجدت ساعة او كتابا فهذه تنصب مفعولا واحدا. كذلك رقم ثاني بقى حسب بكسر السين حسب بكسر السين في الماضي وبفتحها في المضارع هي التي تنصب مفعولين وأما بكسر السين فهي بمعنى عد النفوذ أو عد المال تنصب مفعولا واحدا. بكوا خلاص الدرس يعني. جعل عندك حق صحيح. قول المجعلة التي تنصب مفعولين التي تنصب مفعولين بمعنى صيّر كقولك جعلت الطين إبراهيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة الممكن ثم جعلناه نطفة أهلية مثال من القرآن إن الهاء مفعول الأول ونطفة مفعول الثاني جعلناه نطفة. أما إذا كانت بمعنى خلق أو أوجد فإنها تنصب مفعولا واحدا مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور. بس عشان ازالت الاشتباه يعني بس وصل الله وسلم مرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. ما بعد المنصوب الاول او النوع الاول من المنصوبات المفعول به وقد تقدم. النوع الثاني يختار الظرف. الظرف اللي هو الوعاء يعني في لغة العرب الوعاء اللي يوضع فيه الطعام اسمه ظرف ولذلك ظرف الجواب اسمه ظرف لأنه يوضع فيه الشيء. فهم سموا في الزمان الزمان ظرف لأنه تقع الأفعال فيه وسموا المكان ظرف برضه سموه ظرف زمان وظرف مكان. الألفاظ اللي هي في اللغة تدل على الزمان زي يوم وشهر وصباح ومساء وفجر وظهر والألفاظ اللي تدل على المكان زي أمام وخلف ويمين وشمال الألفاظ دي ساعات تبقى ركن في الجملة. خلي بالك الأول قبل ما ندخل على الموضوع إنها تبقى ركن ركن في الجملة تكون ركن يعني يا مبتدأ يا خبر يا فاعل يا نائب فاعل تبقى من الأركان. فلما نقول مثلا هذا يوم عظيم يعني يوم خبر مبتدأ مرفوع بالضمة مع أن دل على الزمان ده ما نقولش عليه ظرف زمان ما نسموش مفعول في ما نقولش ظرف زمان. ينبالكم لما يكون مفعولا به زي مثلا احذر الغد احذر الايام القادمة لما بقول احذر الايام ده مش ظرف زمان لان وقع عليه الفعل احذر يكلا بل لا يخافون الاخرة الاخرة هنا مفعول به احذر الغد احذر الغد يحضر الغداء الغداء كما تدل على الزمان انما مفعول به ان احنا بندور عليه بقى ان عايزين الاسم اللي يدل على الزمان او الاسم اللي يدل على المكان ما لا يكون ركنا في الجملة. ممكن لفظ يوم يكون مبتدا يومك صار يوم مبتدا هذا يوم عظيم اهو بقى خبر عذاب يوم عظيم مضاف اليه كل يوم شويه خلي بالك مش تحت عنوان الدرس. كذلك قد يكون زي ما بقول لك احذر الغداء احذر الغداء يعني احذر الغد نفسه فاحذر الغداء فالغداء دي مفعول به مفعول به وما تكونش مفعول فيه. هم ايه بقى اللي يهمنا في الدرس؟ اولا الاسم اللي يدل على الزمان زي يوم وصباح ومساء يوم وصباح ومساء وفجرا او اللي يدل على المكان زي امام وخلف وتحت ويمين وشمال الالفاظ دي ما تكونش ركن الاول يعني ما تكونش فاعل ولا مبتدا ولا خبر بعد ان تستوفي الجملة الركنية، ولذلك يسموه فضلة. في حاجة حلقينا في النحو عشان لما تقرأ الكتب الثانية، احنا كنا زمان نقول للعيال ركن وتكملة، نقول المبتدا والخبر دول اركان في الجملة، المفعول به تكملة للجملة، لا ده اسمه فضلة، يسموه فضلة يعني بعد الركنين. فالمفعول فيه ظرف الزمان او ظرف المكان اللي هو يتحتم نصبه، ده ما يكونش ركن في الجملة، يكون فضلة، فضلة يعني زائد موجود، ويكون مبسوط ويدل على زمان وقوع الفعل او على مكان وقوع الفعل. فلما نقول سافرت يوم الخميس، او سافرت فعل فعل، ويوم دل على الزمن الذي وقع فيه الفعل هو السفر، او ده منصوب ومن ضمن المنصوبات ونسميه ظرف زمان. واذا قلت مثلا تركت السيارة، يقول أمام الباب، أي أمام ظرف مكان، لأنه اللي وقع فيه الفعل. هذه مهمة جدا، وإن في ساعات نغلط، يعني عندك كلمة ساعة دي لفظ الساعة ممكن تبقى ظرف زمان، سألت عنك ساعة حضرت، سألت عنك ساعة حضرت، أو ظرف زمان، لأن دل على وقت الحضور. إنما لما تقول اشتريت ساعة ما تقولش ظرف زمان، يبقى مفعول به. ففي فرق بين الاثنين. طيب أدي ظرف الزمان اسم وفضلة مش ركن من أركان الجملة، ومنصوب يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل، او يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل. خد بالك بقى، ظرف الزمان ساعات يبقى مبهم وساعات يبقى مختص. مبهم يعني ايه؟ زي مثلا سافرت صباح، سافرت يوما، قضيت يعني استمررت في القاهرة زمنا اياما، كده مبهم ده. وساعات يبقى مختص، اليوم الخميس، يوم الاحد، متحدد اهو، يعني ساعات يبقى مبهم وساعات يبقى مختص بظرف الزمان. طب هل ظرف المكان؟ ظرف المكان اللي هو يهمنا لابد يكون مبهم، لابد ان يكون مبهم. اما المختص زي ايه؟ زي البيت وزي الدار. لما تقول سكنت فتحت الدار، سكنت الدار، هل الدار دي ظرف مكان؟ لا، دي مفعول به او منصوب على نزع الخافض، يعني نقول سكنت في الدار. ليه؟ لانه مختص، يعني سكنت بيتا، سكنت دارا، ده يبقى اسمه مفعول به. امال امتى الاسم اللي يدل على المكان يبقى مفعول به؟ اذا كان مبهم، اذا كان مبهم بس، انما اذا كان مختص يعني. وتبقى الخلاصه ان المفعول فيه هو اسم يدل على اسم الفضله، يدل على زمان وقوع الفعل او على مكانه مبهما كان او مختصا، او يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل بشرط ان يكون مبهما. هذه هي تعريفه. طيب ظرف الزمان او ظرف المكان، في بقى في ظرف يبقى متصرف. ايوه، ناخد السهل الاول، ان الظرف برضه يجري عليه ما يجري على احكام الاعراب اللي انت حفظتها وعرفتها، هو برضه. اذا كان مفرد او قضيت يوما منصوب بالفتح، اياما جمع تكسير ينصب بالفتح، قضيت يومين اهو بالايه، ينصب بايه؟ بالياء لانه مثنى. قضيت سنين منصوب بالياء لانه ملحق بجمع المذكر السالم. قضيت سنوات عشان جمع معنى السالم يضرب بالكسره. فدي طبعا معروفه خلاص عرفناها دي. طيب في بقى حنين نقول لكم ان هتلاقي حاجه اسمها ظرف متصرف وظرف غير متصرف برضو نحفظها. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمه يوم كلمه يوم ممكن نستعملها ظرف ونستعملها مبتدا ونستعملها فاعل ونستعملها نائب فاعل. ادي معنى متصرف. مبتدا يقول يومك سعيد، خبر هذا يوم عظيم. فاعل يقول جاء يوم جاء يوم الدراسة. فاعل بقت فاعل وهكذا. يعني دين اسمه متصرف لأن نستخدمه ظرف وغير ظرف. يعني نستخدمه ظرف جمال زي ما نقول سافرت يوم الخميس أو ظرف جمال. يومك سعيدا ده مبتدا. جاء يوم الدراسة بيبقى فاعل. عذاب يوم عظيم مضاف إليه فيسموه ظرف متصرف يخرج عن الظرفية إلى غيره. في بقى نوع ده مش ممكن نستعمله مبتدا ولا فاعل ولا حاجة، زي مثلا أبدا كما سنقرأ هنا. وزي قط ما فعلته قط، أهو قط بظرف زمان ويدل على الزمان الماضي، يعني ما فعلته في أي زمن قط أو ده ما يستخدمش إلا ظرف، يبقى يسموه غير إيه؟ يسموه ظرف غير متصرف. بعد هذا بقى هو نفس اللي أنا قلته لك إن اللي ينصب على الظرفية بس. ادي خلاصة ما يتعلق بظرف الزمان، بظرف الزمان او ظرف ايه المكان اللي يجمنا يعني. بس المهم عشان نبقى فاهمين النواحي الشبهة المتشابهة ايه، ان نفس لفظ يوم ساعات يبقى مبتدا يومك سعيد، يبقى فاعل جاء يوم الدراسة يبقى مضاف اليه عذاب يوم من عظيم. ليه ما تقولش عليه ظرف زمان في الحالة دي؟ ها؟ قضيت في القاهرة يوما مفعول به. امتى يبقى ظرف زمان؟ انك لما تجيب فيه، يعني لو وضعت مجرى سافرت يوم الخميس، اذا جبت فيه وصح الكلام هدي العلامة تبلغ ظرف زمان. سافرت يوم الخميس زي سافرت في يوم الخميس. إنما يخافون يوما كان شره مستطيرا. يوما دي مش ظرف زمان، مش يخافون في يوم، ده خايفين من نفس اليوم. فيعني هؤلاء الصالحين لدرجة يخافون ذلك اليوم مش في اليوم ده، خايفين دلوقتي هم في الدنيا، خايفين يوم القيامة اللي لسه جاي. إذا يخافون يوما كان شره مستطيرا ده مفعولهم به. فلو جابوا في الامتحان اللي يخافون يوما ما قلوش ظرف زمان، لان العلامة ان انا هجيب كلمة فيه هي دي المقياس. او اجعله جواب عن السؤال بقولك في اي وقت او متى، هي دي علامة. متى سافرت؟ سافرت يوم الخميس يبقى ظرف زمان. اذا صح ان يكون جواب عن السؤال بمتى او في اي وقت يبقى دي علامة، والا ففي ساعات بيبقى مفعول به كما ذكرت لك، دي العلامه اللي نعرفه بيه. اذا بقى عشان نستخلص، امتى يبقى اللفظ اللي يدل على الزمان او اللفظ اللي يدل على المكان مش في كل حاله يقول عليه مفعول فيه ظرف زمان او ظرف مكان؟ امتى؟ اذا كان مشروط في الجمله فضلا، وانه لما نجيب كلمة فيه يعني صح جره بفيه، او يكون جواب عن السؤال بمتى، ده لو متى سافرت يوم الخميس، اين وضعت سيارتك امام الباب، اين وضعت حقيبتك فوق المكتب، يبقى ده العلامة اللي نعرف بيها ان ده ظرف زمان او ظرف ايه مكان. في الحالة دي يجب نصبه او دل دل اللي يهمها يعني. ها فأعمل لكم بقى يقول يعني عنوان المفعول فيه وتحت يقول ظرف الزمان وظرف المكان. مرحبا مرحبا. إيه انت جاي عندنا ليه ليه؟ هذا كتير انا مثلا مرحبا مرحبا مرحبا. طب انت من اهل التوحيد اللي يجيب اهل التوحيد عند احمد عامر؟ اه مستريح انا كتير. طب اوضحت المكان تقول لي ان تقول به اسم فضل. عاوزكم تفهموها باعتبار انكم ناس هتقروا فضل بالدار اللي احنا بنسميه تكمله. فضل يدل على زمان وقوع الفعل مبهما كان او مختصا او يدل على مكان الفعل المبهم. فهمت التعريف؟ المثال ده مثال ظرف الزمان. سافرت الى القاهرة صباحا. سافرت الى القاهرة صباحا ووضعت الحقيبة فوق. عنصر ثاني تقول علامته. العلامة اللي تعرفه ايه؟ ان يقع جوابا عن السؤال بمتى من قصير لظرف الزمان وبأين بين قوسين لظرف المكان. ويتضمن معنى فيه. تقول يتضمن معنى فيه. انك انت لو حطيت كلمة فيه يصح الكلام. برضو خد رقم. ليس من ظرف الزمان ليس من ظرف الزمان ان تقول يومك سعيد. لانه ركن وعمدة. ولا قولك هذا يوم سعيد لأنه خبر. ولا قول الله عذاب يوم عظيم لأنه مضاف إليه. ولا في قول الله يخافون يوما كان شره مستطيرا لأنه مفعول به. وصلنا بقى دلوقتي ايه دي العلامات اللي يعني اللي توضح. وليس من ظرف المكان عشان حكاية الخبر وكده. طيب بعد كده بقى هنقول ان ظرف الزمان تارة يكون مبهما يعني لا يدل على وقت معين على وقت محدود. مثل لحظة ومدة وبرهة وحين ووقت، وقد يكون محدودا وهو الذي يدل على وقت محدد، مثل يوم الخميس صباح السبت شهرا سنة، فهذا يدل على زمن محدود. كل نمرة إذا زرت المكان لا يوصل إلا إذا كان مبهما، مثل أمام وخلف ويمين وشمال إلى آخر الجهات الست. بعدها ترجع تقول بقى ان الظرف، يقول الظرف ينقسم الى قسمين، متصرف وغير متصرف. متصرف وغير متصرف. فالظرف المتصرف تكون حافظينه وعارفينه، هو الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، مثل يوم وشهر. وقلت لك الأمثلة، قلت لك الأمثلة، يعني لفظة يوم لما نقول هذا يوم سعيد ما يكونش ظرف، يبقى خبر مبتدأ. سافرت يوم الخميس يبقى ظرف، يبقى يستعمل مبتدا وفاعل كما هو مضاف اليه، هو اسمه متصرف. طيب، والغير المتصرف هو الذي لا يستعمل الا ظرفا او يجرد منه. الإضافة بس طبعا القاعدة الأخيرة ان احنا هنقول ينصب ظرف الزمان سواء اكان مبهما ام مختصا محدد، يعني محددا يعني. وطيب أما ظرف المكان فلا يوصف إلا إذا كان مبهما. بس نكتفي بهذا بالنسبة لإيه للظرف دلوقتي. هذه ظرف الزمان وظرف المكان، وظن تكونوا فهمتم إنه ما اشتغلش علينا الأمر. استقبلت ساعات علامات الاعراب انتوا عرفتوها، مش عايز الكلام. طيب في بقى حاجه، ان طبعا له عامل ظرف الزمان، له عامل يعمل فيه، له عامل يعمل فيه، هو ايه؟ الفعل، يعني الفعل ينصبه. فلما تقول سافرت يوم الخميس، يوم ما الناصب للظرف الفعل، لان احنا عندنا العامل الناصب للظرف هو ايه؟ هو الفعل في قولك يوم الخميس. سؤال بقى، افرض اني قلت لك ان يوم الفصل عطلة او كان يوم الفصل عطلة، هل يبقى للظرف زمان؟ لا. يعني افرض اني قلت لك ايه؟ ان يوم السبت عطلة، يوم ده مش ظرف زمان، ده اسم إن ويعتبر ركنا في الجملة، يبقى ليس من ظرف الزمان أن تقول إن يوم السبت عطلة أو كان يوم السبت عطلة، ده اسم إن وده اسم كان، يبقى في الحالة دي أو خبر كان، كان يوم الخميس يوما سعيدا، يوما دي كلها ما نقولش عليها ضغط زمان. ان يوم الفصل كان ميقاتا. ان يوم الفصل ايه؟ ان يوم ايه؟ ان يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ده باسم ان ومش ضغط زمان. يخافون يوما كان شرهم مستطيلا ده ما تقولهم به. كان يوم الخميس يوما سعيدا ده خبر كان. في الحالة دي ما نقولش عليها ضغط زمان. المهم انت عرفت العلامة انه يتضمن معنى فيه تسبقه فيه ويسهل كلام وان يكون جواب عن السؤال بايه بقولك متى في اي وقت ده لظرف الزمان واين ده بالنسبة لظرف المكان. تمام بقى واضح دلوقتي. بعد كده بقى الحال ناخد فكرة عن الحال الاول على الجنة كده. خد بالك بقى الحال ليس ركنا في الجملة ده فضل مرض يعني اسم منصوب وفضل يعني بعد ان تستوفي الجملة ركني فعل والفاعل او المبتدأ والخبر. الاسم ده جاي ليه؟ الجملة فيها فاعل يكون فيها مفعول. فالحال ده يبين حالة الفاعل او يبين حالة المفعول. فلما اقول اقبل محمد مبتسما اقبل محمد حزينا اقبل محمد مبتسما مهموما فانا جبت الفعل والفاعل الجمل الاثنين استوفيناهم. فكلمة حزينا بينت لي حالة الفاعل وقت حصول الفعل. أو أقبل علي فرحا ففرحا دلتني على حالته وهو جاي وهو مقبل. أقبل علي فرحا أو نقول مثلا حييت أو أكرمت محمدا مهموما أو قابلت عليا حزينا يبقى برضو بينت حالة المفعول ده. يبقى دي الحال. فالحال دي عبارة عن اسم ويكون منصوب ويدل على حالة الفاعل او على حالة المفعول به وقت حصول الفاعل. ولذلك لما اقول حضر علي مبتسما حضر علي مبتسما بقول مبتسما بينت حالة علي يبقى بينت حالة الفاعل. يبقى في الحالة الطيب ركبت السيارة مسرعة يبقى مسرعة بينت لي حالة السيارة وقت الركوب. يبقى بين حالة الفاعل او حالة المفعول به وقت حصول الفاعل. شوف العلامة ان يكون جواب عن السؤال بكيف. العلامة اللي تعرف فيها الحال ان الجملة اللي فيها الحال تجيب كيف. كيف عاد علي كيف رجع محمد كيف اقبل سعيد وهكذا. في بقى في الجملة اللي فيها حال طبعا لازم الفعل والفاعل ده ضروري فعل فاعل مفعول. لان الحال ده جاية ليه؟ عشان بتبين حال الجاي او حال الجاي. يبقى لابد يكون في الجملة الجملة الحالية اللي فيها حال لابد يكون فيها الحال وصاحب الحال. الحال وصاحب الحال. فلما نقول حضر علي مبتسما مبتسما بينت حالة علي بعلي هو صاحب الحال. ركبت السيارة مسرعة يبقى مسرعة بينت حالة المفعول به. يبقى المفعول به هو صاحب الحال. يبقى صاحب الحال يا يكون الفاعل يا يكون ايه المفعول به. اظن تكونوا فهمتوا ان الجملة الحالية لابد يكون فيها حال وصاحب الحال. كل حال لابد تدور على صاحبه. طيب صاحب الحال يكون الفاعل يكون المفعول به. قوانين بقى. قانون ان الحال نكرة. الحال ايه؟ الاصل ان الحال تكون نكرة. الحال ما يجيب معرفة. وصاحب الحال لابد يكون معرفة. دي لابد تتحضر. صاحب الحال معرفة والحال تكون ايه؟ تكون نكرة. الحال زي ما قلنا ان الخبر مفرد وجملة وشبه جملة الحال بلده كده، وكما قلنا مثلا خبر كان